مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة إخوتي في الله نسعد وإياكم صحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو الإفتاء في منطقة القصيم، أستاذ الفقه في جامعة القصيم، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به ونحييه. حياكم الله شيخ. أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله الأخوة والأخوات، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا نافعا. اللهم أمين، بارك الله فيكم. نرحب بكم أيها الأخوة أينما وحيثما كنتم، وأنتم مدعون للتواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ. قضايا كثيرة لا يدري الإنسان من أين يبدأ وفيما ينتهي، لكن نقول بأن أس هذه القضايا والمحور لها وأساسها هي قضية المسلمين في فلسطين، أو قضية فلسطين مع هؤلاء المحتلين، وما يأتي من قضايا ومآس للمسلمين ومصائب فهو يدور في فلكها وهو نتيجة من نتائجها. في الآونة الأخيرة سمعنا طبعا اليهود يقومون على مشروع كبير، تخطيط دقيق جدا، يقاس أحيانا بالأيام والليالي، ولذلك في الآونة الأخيرة سمعنا عن التقسيم الزماني للمسجد الأقصى، هذا بغض النظر عن الحفريات التي وصلت إلى مراحل متقدمة للأسف الشديد. في الأسبوع الماضي بدأ التقسيم الزماني وأغلق المسجد الأقصى من الصباح حتى الظهر، ومنع كثير من المصلين من دخوله، وهي مرحلة من مراحل هذا الصراع مع هذا العدو الذي يجسم على هذه الأرض المباركة. تعليقكم شكرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنكبة الأمة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى مريرة، وهي ليست الوحيدة، لكن يمكن هي في سلم الأولويات، هي من أقدمها وأشدها بلاء، ويمكن أن يقال إن جميع ما تعانيه الأمة أو غالب ما تعانيه الأمة هو في فلك خدمة هذا العدو الجاثم على هذه البقعة من أرض المسلمين الغالية العزيزة. المسجد الأقصى بالتأكيد أنه يعاني الأمرين من سلطات الظلم والاحتلال الصهيوني، الذي لا يترك مجالا ولا فرصة إلا ويضيق على قاصديه بكل الوسائل والسبل، ومن ذلك ما يجري من انتهاك لحرمته وتدنيس لرحابه بدخول المستوطنين ودخول الجنود لإخراج المصلين ومنعهم من التعبد في هذه البقعة المباركة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد الأقصى، فهو أحد الثلاث البقاع التي تشد إليها الرحال تعبدا لله عز وجل في الدنيا كلها. فليس ثمة بقعة يتعبد المسلمون يتعبد الناس بالقصد إليها والذهاب إلى هذه البقاع الثلاثة كما دلت عليها الأحاديث النبوية. المقصود أن هؤلاء لهم مخطط كما ذكرت، وهم يسعون بكل وسيلة وطريق لتحقيق هذا الهدف، وهو هدم هذا المسجد، إزالته، بناء الهيكل، وهذا ليس خفيا ولا شيئا مستترا، بل هذا ما حوته مؤلفاتهم ومخططاتهم وجميع ما يصدر عنهم، وهي أمنية حال دونها هذه الأمة التي نصرت بالربع الرعب مسيرة شهر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ولا في الواقع والممارسة ليس ثمة ما يمنع هؤلاء من مما يفعلون، يعني قد يصبح المسلمون يوما على هدم المسجد الأقصى، نسأل الله أن لا ندرك هذا وأن لا يقع، لكن ليس ببعيد مع هذا التحفيز الذي يفعله هؤلاء، ومع هذه الغيبة وانشغال الأمة بنفسها في صراعاتها وفي بلاياها وفي تسلط بعض الجهات عليها، كما هو الحال في العراق والشام ولبنان والمحيط كله وفي اليمن وفي ليبيا وفي في في كثير من البقاع. الأمة شغلت بنفسها وسلط عليها عدو يدعي أنه منها، إيران تخدم المشروع الصهيوني 100%، وإن كانت تلعن إسرائيل صباح مساء إلا أنها تخدمه بكل امتياز وبكل جدارة، حيث أشغلت الأمة بنفسها وهي تزعم أنها لن تحارب الأقصى حتى تمر على عواصم الأمة الإسلامية كلها. فالمقصود هو لبيان ارتباط هذه المشاكل التي تعاني منها الأمة، وأن محور هذه المشاكل هو هذا العدو الذي يخطط لهذا المسجد الأقصى. حق المسجد الأقصى أن تشهر قضيته وأن يدعم هؤلاء المرابطون بكل وسيلة، هؤلاء الذين يرابطون في المسجد من الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب بين الصلوات، ليسوا عبثا يجلسون، إنهم يحمون هذا المسجد. وقد حدثني في من لقيت من يرابط في في في في في حج وعمرة أنهم يفعلون ذلك ليمنعوا مخططات اليهود، فهم لا يفعلونه بدون سبب، يفعلونه حماية للمسجد الأقصى. ولما كان هذا مقلقا للصهاينة وقاضا لمضاجعهم ومعطلا لمشروعهم اقترحوا مثل هذه التقسيمات التي هي خطوة لما يريدون من النيل من هذا المسجد المبارك وهذه البقعة الطاهرة التي هي رمز لا يمكن أن تغيب عن قلب المؤمن أينما كان في كل زمان وفي كل مكان. حقهم أن ينصروا وأن يدعموا، وأنا أدعو الشعوب العربية والإسلامية والحكومات إلى المبادرة، إلى كل ما يمنع هذا التسلط اليهودي الصهيوني على هذه البقعة المباركة، ويحموا هذا المسجد بما يستطيعون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن يعني هنا نقطة أختم بها الحديث، وهو أننا يعني في كثير من الأحيان يا أخي أحمد نشتغل بالتلاوم وإلقاء التهم وتوزيع المسؤوليات عن عمل مثمر مفيد جاد يخرج الأمة من ورطتها ومن البلاء الذي تعيش فيه، وهذا في الحقيقة من بلاء الأمة وهو سبب الفرقة. الآن عندما أحيانا تقول كلمة يأتيك عشرات من الغيورين أو أصحاب صحيح. النوايا الطيبة أو حتى أصحاب النوايا المدخولة، صاحب النية المدخولة لا ليس لنا معه حديث صحيح. لأنه مهما جئت له بالبيان والإيضاح لن يسمع، لكن نتكلم عن من يقصد حقيقة نصر. من يقصد الخير ويريد نصرة هذه الأمة ويتألم لمصابها، ينبغي أن يسلك السبيل الممكن لرفع معاناة هذه الأمة، وأن لا تتخطفه الفوضوية التي يشيعها بعض الناس بتمزيق الأمة والنيل منها واتهامها بكل تهمة، فلا يتركون حاكما إلا ويصبون عليه جام غضبهم، ولا يتركون عالما إلا وينالونه أنواع النيل، لا يتركون شعبا الآن، يعني تجاوز الطعن الحكام والعلماء إلى الشعوب الآن، وأصبحت الأمة تتنابز بالألقاب ويلقي بعضها إلى بعض سيء القول بزعم أننا نحن غيورون على واقع الأمة نسعى إلى رفع معاناتها، وهو في الحقيقة يزيدها انغماسا في حمأة الذل والتفرق والتشرذم. والله تعالى لما أمر بأن تكون أمة تأمر بالمعروف في قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمرون بالمعروف، الآية التي تليها تماما قال ولا تفرقوا، فنهى عن الفرقة مباشرة بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فينبغي حتى الذي يريد أن ينصح أن يسلك السبيل الذي يوصل إلى الغاية، أما السباب والشتائم والتهم والدخول في النيات وتلقف الإشاعات والسب الظن واختلاق التهم والريب في, في, في, في الأفراد وفي الحكومات وفي المجتمعات، هذا لن يحقق للأمة نصرا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعجل بنصر إخواننا في المسجد الأقصى وفي فلسطين عامة، وأن يرفع عنهم هذا الضيم الذي حل بهم، وأن يقيض للأمة ناصرا، وأن يعز من في عزه عز الإسلام، وأن يذل كل من سعى إلى تنكيس راياته والنيل من أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذا البيان والإيضاح. لن أتجاوز تلك الصورة التي تداولها الناس كثيرا في وسائل التواصل الاجتماعي، صورة ذلك الطفل الفلسطيني الذي الطفل السوري الذي ألقت به أمواج البحار إلى شاطئ إحدى الشواطئ التركية، في صورة يعني معبرة، في صورة تستحث أمة الإسلام، أمة المليار أو زيادة المليار على أن يفعلوا شيئا لهذه الأمة المنكوبة في سوريا، على أن يوقفوا هذا الجرح النازف، على أن يقطعوا تلك الرأس التي عاثت في ذلك البلد المسلم. وكان من نتائج هذا العبث العظيم وهذا المكر وهذا الاعتداء مثل هذه الصور التي تطالعنا بين فينة أخرى، إما غريق وإما حريق وإما شخص ممزق الأشلاء وإما يعني إنسان يهيم على أرضه، وفقدوا كل يعني كل ما يملكون، فقدوا المأوى، فقدوا المكان، فقدوا حتى الهواء، وحتى البحار لفظتهم إلى شطانها. هذه الصورة يعني لا يستطيع أي بليغ أو أي إنسان أن يصورها وأن يعني يصور مأساتها ومآلات هذه الصورة. في الأمة أثرياء يعني يستطيع واحد منهم أن ينهي هذه المأساة، أن ينهي مأساة فلسطين كلها، سوريا كلها، فيهم من الأغنياء الأقوياء الزعماء المسؤولين من يستطيع أن ينهي هذا البلاء، والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك وهو مطلع على من يقدر وهو لم يفعل شيئا. والله يا أخي الكريم يعني هذه الصورة يعني هي في ذاتها تقطع فصاحة كل فصيح وتلجم بيان كل ذي بيان. بالتأكيد أنها صورة مؤلمة وتكشف مدى البلاء الذي أصاب الأمة، بلاء عظيم و واقع مفزع، وليس معنا إلا أن نقول اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وأن لا تؤاخذنا بقصورنا وتقصيرنا. الحقيقة أن اختصار المعاناة بصورة مثل ما ذكرت في توصيفك، إن هذه صورة وصور كثيرة يتناقلها الناس، حقيقة أنه لا لا لا لا لا يفسر المشكلة الحقيقية الموجودة. المشكلة أكبر من هذه الصور، هذه الصور يمكن أن تحدث في حالات عادية بمعنى أنه الغرق والغو وما أشبه ذلك، لكن ما وراء هذه الصورة من النكبة والمصيبة ومن البلاء وضخامة المشكل هو الذي في الحقيقة أكثر إفزاعا، والناس في كثير من الأحيان تأثرهم الصور ويقفون عندها ثم يعني يريد أن ينفس عن هذا الغضب الذي اعتلج في صدره بأنواع من التنفيس. كثير من الناس غاية ما عنده أن يكتب كلمتين أو ثلاث، يسب أو يوجه أو ينحي باللائمة أو يدعو، وهذا في الحقيقة يعني من دعا فهو على خير. لكن الذي يشكل هو أن أن أن أن أن نفسر المشكلة بغير صورتها. يعني أنا أقول يا أخي أحمد، هذه المشكلة يعني ليست مشكلة طفل غارقة على الشاطئ، إنها مشكلة 4 ملايين لاجئ في تركيا وأكثر من 3 ملايين يتفرقون بين لبنان وسوريا والأردن، ومليون مليون لاجئ في السعودية وعدة أمثالهم في بقية في داخل سوريا كذلك، ما جئناهم عدة مثلهم في الخليج، يعني أكثر من ثلثي الشعب، أكثر من ثلثي الشعب يقارب النصف، وهم في بلاء ومصاب عظيم، بعضهم يتمنى الموت. قبل قليل أنظر إلى صورة في صورة مهاجرة في إحدى البلدان الأوروبية مستلقي على سكة الحديد تحضر رضيعها، يعني الموت قد يكون أحب إليهم من الحياة لشدة المعاناة التي يعانيها هؤلاء. بالتأكيد أن هذه المشكلة يعني مشكلة عظيمة، لكن عندما نترك السبب الرئيس ونتوجه إلى لوم الدولة الفلانية والفلانية والفلانية، لماذا لم تستقبلوهم، لماذا لم، الحقيقة أننا نفر من أصل المشكلة إلى فروعها. وإيران بالتحديد هي السبب الرئيس لكل هذه المعاناة. نعم. وبشار إنما هو دمية. صحيح. حقيقة هو دمية تصرفها عمائم إيران لتحقيق مصالحها، فالذي يريد أن يسب فليسب تلك المجرمة التي ترعى هذا النظام وتمده بكل أنواع الإمداد ليستمر في إذلال الشعب السوري والنيل من الأمة العربية، لأن هذا ليس فقط مشروع يتعلق بالسوريين، إنما هو مشروع تطمح إليه هذه الدولة المفسدة المجرمة التي تسعى للنيل من الأمة بكل وسيلة، بنفسها وميليشياتها وما تزرعه من من من من طوائف تكفيرية تسلطهم على الأمة وتمدهم بالمال وتخترقهم ليحققوا مآربها في في في أرض الشام وفي سائر بلاد الدنيا. يعني الموضوع واضح، لكن غير نشر المخدرات، غير هذا العدوان المسلح، غير نشر الشرك، غير نشر البدعة، غير نشر الضلالة، غير الطعن في السنة، غير نشر المخدرات، غير نشر الفساد. يعني هي في الحقيقة بلاء جاثم على الأمة، وهي أشد على الأمة من الصهاينة في هذا الوقت، لأنهم الأداة الذين يحققون أغراضهم. وبالتالي أنا أقول يعني من كان عنده سب فليوفره إلى من يستحقه، إذا كان ليس عندنا إلا السباب فلنوفره إلى من يستحق. أما من يريد عمل راشدا يضع النقاط على الحروف وليبين خطورة هذا المد الصفوي الإيراني الذي اجتاح العراق ودمره، واجتاح سوريا ودمرها، وزلزل النظام في لبنان، وسعى بالفساد في اليمن لولا ما قدر الله تعالى من عاصفة الحزم التي قامت بها السعودية وما معها من دول التحالف، حتى قلموا أظافرهم الخبيثة التي أرادت أن تلحق اليمن بالمشروع الفارسي التدميري الذي نشهده في هذه المناطق. وقبلها البحرين والبحرين إلى الآن، والكويت الخلايا التي اكتشفت. هم لا يتركون شرا في بلد إلا ويتبنونه ويدعمونه لزعزعة أمنه. أقول الأمة تحتاج إلى نهضة، وتحتاج إلى اجتماع كلمة، وتحتاج إلى بذل المجهود بالمستطاع على مستوى الحكام وعلى مستوى المفكرين وعلى مستوى الشعب. المسؤولية تتحملها طرف، إنما المسؤولية تتحملها أطراف، وكل سيسأل عن مسؤوليته لن يسأل عن مسؤولية غيره. وبالتالي لا تشتغل بما قصر به غيرك فيكون هذا ملحقا إلى تقصيره، بل اشتغل بما يجب عليك مما تستطيعه، واتق لها ما استطعت. ولا يغرنك هؤلاء الشتامين السبابين الذين هم في الحقيقة ثلاثة أرباعهم أو كثير منهم هم عبارة عن أدوات تحركها جهات للنيل من الكلام الحق ومن المنطق السليم الذي يعالج هذه المشكلة. أنا أقول أدعو الحكومات إلى تبني مشكلة اللاجئين السوريين كجزء من المشكلة، وليست المشكلة في اللاجئين وش نسوي فيهم نفتح لهم بلدان. المشكلة في قطع السبب الرئيس الذي لا زال، وإذا كان الآن حلينا مشكلة 6 ملايين 7 ملايين 8 ملايين سوري مهجرين، فثق تماما أن البقية سيلحقونهم، لأن العدو الجاثم على أرض سوريا من إيران وكل من يخدمها من من من من ميليشيات حزب الله، بل حتى الميليشيات التكفيرية كداعش وغيرها، كلها تسعى إلى تحقيق نفس الغرض. وإن تظاهروا بالصدام، هم تظاهروا بالصدام مع جهات كثيرة عبر 30 سنة، ثم تبين الوفاق والالتئام والاجتماع والحميمية التي بين هذه الأطراف. سأل الله يكفي المسلمين شرهم وأن يأذن الإخوان السوريين بفرج. اللهم أذن لهم بفرج عاجل، اللهم أذن لهم بفرج عاجل، اللهم انتقم لهذه الأرواح التي أزهقت ظلما وعدوانا يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. بارك الله فيكم وشكرا لكم. استاذنك في ان اتلقى مجموعه من المتصلين، ابدا بالاخ الكريم ابو حسام من قطر. تفضل اخي الكريم. اخوي ابو حسام معنا؟ ابو حسام تفضل، بارك الله فيك. السؤال يا ابو حسام. طيب اعطيني ام حسين من السعوديه، تفضلي. ام حسين معنا من السعوديه؟ معنا ام حسين. سليمان تفضل. سليمان يعني لعل الأجهزة الأسئلة تجهز، وأبقى مع مجموعة من الأسئلة هنا وردت عبر تويتر فضيلة الشيخ. هنا سؤال يقول عبد الله الكيل عبر تغريدة، يقول هل يشترط فضيلة الشيخ للطواف والسعي أن يمشي الإنسان أن يمشي القادر على رجليه، خاصة بعد أن شاهدنا من يركب مثلا عربة وهو لا يعني وهو قادر، أو من يمشي على بعض الأجهزة الإلكترونية أو المشحونة ويطوف أو يسعى وهو غير قادر وهو قادر. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فموضوع السعي الطواف والسعي الأصل فيهما أن يكون الإنسان ماشيا، هكذا كان طواف النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته وفي عمره وفي حجه، إلا أنه نقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه طاف على بعير يستلم الركن بمحجم، وأشار في رواية أشار إليه بشيء في يده، وجاء ذلك من حديث جابر ومن حديث عبد الله بن عباس ومن حديث عائشة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة كما في الصحيحين لما قالت إنها شاكية، فأمرها أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة، فطافت من وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي راكبة، فدل ذلك على أن الركوب مأذون فيه. لكن العلماء في في في ما جاء من الإذن في الركوب على طريقين، منهم من قال إن الطواف يصح ركوبا وماشيا، وكذلك السعي يصح راكبا وماشيا، واستندوا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله تشريع، وما ذكر من علل لركوبه من أنه ازدحم عليه الناس أو أنه ليشرف على الناس أو ما أشبه ذلك من العلة التي ذكرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تبقى علل اجتهادية وليست نصية، إنما الشأن في فعله، فلو كان ممنوعا لبينه صلى الله عليه وسلم أو لبين خصوصيته له صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، فرأى جواز الطواف والسعي مشيا وركوبا، والأفضل المشي. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز الطواف والسعي ركوبا إلا لحاجة، هذا مذهب الإمام مالك، وهو مذهب أبي حنيفة، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول جماهير العلماء. واستندوا في ذلك إلى أنه خلاف الأصل، وأن النبي إنما رخص لأم سلمة لما كانت شاكية، ولما ركب كان ركوبه لعلة وحاجة، وهو أن الناس بدأ طوافه ماشيا، فلما اجتمع عليه الناس وازدحموا وكان الناس قد اجتمعوا يقول هذا محمد هذا محمد رجالا ونساء وصغارا وكبارا، ركب صلى الله عليه وسلم ليشرف وليسأله الناس، وكان يكره أن يصرف عنه الناس أو أن يضرب الناس بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا القول هو قول الجمهور أنه لا يجوز الركوب إلا لحاجة، والذي أوصي به الحاج والمعتمر ألا يركب إلا إذا كان حاجة. لكن لو أن شخصا جاء وقال أنا ركبت فلا أجزم بأن عليه شيئا، لأنه لا دليل على ذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أصله تشريع، فدل ذلك على الجواز. لكن الذي أوصي به أن يتجنب ذلك إلا لحاجة. نعم، بارك الله فيكم. عليكم معي متصل نزام عراق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أبو محمد. حياك الله أستاذ أحمد، وحيا الله ضيفك الكريم شيخ خالد، كيف حالكم؟ أهلا وسهلا بك، تفضل. شيخ خالد حضرك الله لي مداخلة. تفضل. في عام 1990 عندما دخل النظام العراقي الكويت، الجامعة العربية خلال دقائق اجتمعت واتخذ قرار بتجهيز الجيوش لردع النظام العراقي، وفي هذه الجيوش اشترك فيها جيوش دول كثيرة، مصر، سوريا، الخليج، المملكة. وبعد ذلك كان هناك تحالف دولي من 30 دولة ضربوا النظام العراقي، وأنا بيتي بجانب قاعدة جوية، شهر كامل كانت الطائرات تقصف تلك القاعدة. وبعد ذلك اتخذت الأمم المتحدة قرارا بحماية الشعب العراقي في الجنوب وفي الشمال، ومنع الطيران العراقي والجيش العراقي التقرب إلى تلك المناطق. سيد الفاضل، نحن نرى الشعب السوري يقتل أمام عيوننا، نراهم ليلا ونهارا ونحن ساكتين، شعب السوري يرغمون في البحار ونحن ساكتين، بيوتنا مرجودة، أموالنا كثيرة، لماذا يرجع هؤلاء يتركون بلاد الرسالات، بلاد الأنبياء، يتركون إلى بلاد الكفر؟ هل عدالة الكفر أكبر من عدالة الإسلام؟ هل ميركل أرحم من حكام العرب والمسلمين على الشعب السوري؟ إلى متى نرى في أسئلة الإعلام هذا الشعب يقتل وملايين من العسكر والدبابات والطائرات الموجودة للدول العربية ولا يتحرك لا الجامعة العربية ولا الأمم المتحدة ولا أمريكا لإنقاذ هذا الشعب؟ بارك إلى الله متى فيك يا سيد الفاضل؟ بارك الله فيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أخي نزار، بارك الله فيك. معي باخت من السعودية، تفضل. تفضل أخي باخت. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الله يحفظكم وينفع بكم. آمين. عندي سؤال أنا أذكر فيه أخ أحمد. السؤال الأول في حديث شبرمة، لبيك اللهم عن شبرمة، هل هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أم هو موقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما؟ نعم. وإذا كان ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما وجه سؤال النبي عليه الصلاة والسلام في قوله هل حججت عن نفسك، مع أنها هي الحجة الأولى في الإسلام؟ نعم. طيب سؤال ثاني. السؤال الثاني لو تكرمت أخ أحمد، قرأت في حاشية الشيخ النجدي على الروض المربع أن أحد الصحابة اشترى أضحية فعاد عليها الذئب فأكل من إليتها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يضحي به. فسؤالي الآن، هل هذه خاصة، إن صح الحديث، هل هذه خاصة بهذا الرجل الذي ذبح قبل الصلاة أم أنها عامة له ولغيره؟ وإذا كانت عامة، هل وقت الحجز الأضحية له وقت محدد مثلا، أم لو حجزها قبل الأضحية بثلاثة شهور أو نحوها فحصل عليها عيب، هل طيب تجزي أم لا؟ بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. وفيكم بارك الله. معي سعد من الكويت، تفضل. أخي سعد من الكويت، تفضل. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ، حبيت أوجه كلمة، طال عمرك ما تبقى من أغذية ومأكولات لو حفظت وأغلقت وغلفت وتعطى للجياع والجوعى مهم خيرا وأبقى، يعني بالنسبة للعمل الخيري ولجان الإغاثة بالنسبة للنازحين والمشردين. والسؤال الثاني، أيهما أخطر، كيد الساحر أو عين الرجل أو المرأة الحاسدة؟ عين حاسد. تحياتي لكم للبرنامج. بارك الله فيك، شكرا أخي سعد. معي سعد من السعودية كذلك. أخي سعد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا فلسطين، خلاصك العافية. تفضل يا أخي الكريم. تفضل الشيخ، عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول يا أخي. السؤال الأول، احتجت لتمويل بناء، توجهت للبنوك، شفت البرامج اللي عندهم، قالوا لي في نظام راهن للعقار، فتبين لي بعد إجراء العقود يعني قبل التوقيع النظام الراهن العقار أن البنك يشتري العقار من تم يعيد تأجيره على المالك طبعا بفوائد، وما أدري يعني ثلاث ناس مبتدئين قالوا لي هذا الإجراء تقريبا أنه مشكوك فيه وغير شرعي. السؤال الثاني لفضيلة الشيخ، واضح هذا النظام غير جائز، أقدر أبيع البيت بنظام جائز على الزوجة بنظام تمويل من البنك للحصول على السيولة على المال؟ هو بالنسبة للسؤال الأول، الجزئية الأولى، التمويل بنفس البيت ولا بشيء مستقل؟ كيف أخوي سعد؟ تسمعنا سعد. الشيخ اسالك عن الصفه، الصيغه اللي تهتم فيها للجزء الاول. الصيغة انا قالوا لي الصيغه رهن في البدايه، وبدانا في البرنامج رهن بيتك، هي رهن المنزل، منزل الحصول على السيوله. نعم، يعني ياخذون بيتك مقابل اعطائك مبلغ من المال. نعم، والبيت على اساس انه رهن، تبين في العقود انه بيع. وش تبين اخوي سعد؟ تبين في العقود ان البرنامج انه عباره عن ان البنك يشتري البيت وينقل باسم البنك وبعدين يقوم بتاجيره على نفس المالك، ياجر ايجار منتهي بالتمليك. اي طيب، ما هو منتهي بالتمليك، اسم العقد ايجاره مع الوعد بالهبه، ايجاره مع الوعد بالهبه. طيب السؤال الثاني، اذا كان هذا لو إذا كان هذا التعامل غير جائز. نعم. أقدر أبيع نفس العقار، أقدر أبيع على زوجتي مثلا بتمويل من البنك، يعني بيع عادي بتمويل من البنك وأحصل على السيولة، جائز هذا الوضع؟ هذه صورة أخرى للتمويل. يعني هذه صورة أخرى، يعني قال لي الموظف البنك إذا كان الرهن أنت غير مقتنع فيه، طيب بيع العقار. طيب واضح السؤال، تسمع إجابة أخوي سعد إن شاء الله. في إضافة أخرى؟ شكرا، بارك الله فيك، شكرا لك. معي طيب، نستأذنكم فضيلة الشيخ ونستأذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلان قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد بلقائكم فابقوا معنا. الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خادم المصلح، حياكم الله. يحييك، أهلا وسهلا. الأستاذ نزار من العراق يقول في عام 1990 يعني حينما اعتدى العراق على الكويت جيشت الجيوش وتم يعني دحر هذا الاعتداء بسرعة فائقة وبمشاركة دول عربية وغربية، ثم ذكر بأن الدول الغربية في موقفها من اللاجئين السوريين هي أشرف بكثير من مواقف الدول العربية، وقال بأن هل ميركل هي يعني أحن وأرحم بالعربي من أنفسهم. اللهم هدينا في من هديت. حقيقة يعني الغرب هو جزء من أسباب هذه الكارثة بمواقفه السلبية المانعة من إيجاد حماية للشعب، وهم يستطيعون يعني هم مثل ما منطقة عازلة هذا يتوقف يعني كثيراً. هم لم يطلبوا تدخلا، ما, ما, ما, ما طلبوا إيقاف الطيران الذي هو سبب معاناة كبرى للسوريين بهذه المقذوفات القاتلة بالبراميل الموت التي تلقى على رؤوس الأطفال والصغار والكبار والناس في أسواقهم وفي معاشهم، يمنعون. لا لا لا لا لا لا لم يفعلوا هم بأنفسهم، ولم يأذنوا لغيرهم أن يوفر حماية للشعب السوري من هذا النظام ومعينته إيران، من هذا النظام ومعينته إيران. وبالتالي يعني كون الغرب يحتوي 100,000 أو 200,000 أو 300,000 أو نحو ذلك، هذه ليست منقبة. هم الآن يتجرعون جزءا من أصابعهم ومن مشاركتهم في في في في معاناة السوريين. نعم، ثم يا أخي ليس ثمة أبلغ من ذاك السوري الصغير الذي قال أوقفوا الحرب ولن نأتي إليكم. صحيح. هم أرضهم أحب إليهم من كل الدنيا، ولم يفروا منها طمعا في غيرها، إنما فروا منها لأنهم لم يضاقت بها ضاقت بهم الأرض بما رحبت، فطلبوا النجاة هنا وهناك. والواقع أن الدول العربية والإسلامية المحيطة بسوريا بذلت جهدا في إيواء أعداد كبيرة، 3 ملايين بين أو أكثر، هذه الإحصاءات، وما لم تحصيه الأشياء قد يكون شيئا أكبر، بين لبنان والأردن، على رغم شدة معاناة هذين البلدين من الناحية الاقتصادية. تركيا 4 ملايين أو ما يقاربها، دول الخليج بما فيها السعودية ملايين، على أنهم ليسوا محادين بمعنى ما في سبيل أن يصلون إليهم، إنما يصلون إليهم بالواسطة. ثم يقال الدول الغربية آوت 100,000 أو 300,000 أو 400,000 ويتمدحون بهم ويتركون هذه الجهود التي تشكر وتذكر. وغير هذا يا أخي، الغرب جزء من المشكلة القائمة. صحيح. لو يعني هم يؤون 100,000 أو مليون أو 3 ملايين أو يؤون ما يؤون، طيب والباقي المقتولين هم بسبب منعهم لهذا الغطاء الجوي الذي مواقفهم المتخاذلة، بل التي تغض الطرف، استعمل الكيماوي ولم يفعلوا شيئا، دمر قتل المدنيين ولم يفعلوا شيئا، انتهكت سيادة البلد بتدخل إيران منذ أوائل الحرب، كانت على وجه مستتر، والآن هي التي تدير المعارك في سوريا ولم يتدخلوا. كل هذا لو فعل في غيرها لقامت الدنيا ولم تقعد، لكنها تحقق مصالح وتحت سمع ونظر المدللة إسرائيل، وبالتالي لا غير، لو مات السوريون كلهم. الله المستعان، بارك الله فيكم. هنا باخت يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث شبرمة لبيك قال اللهم لبيك عن شبرمة، قال هل حجزت عن النبي، هل هو موقوف ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم موقوف؟ هذا الحديث اختلف فيه المحدثون، فمنهم من قال إنه صحيح، بل قال بعضهم إنه على شرط الإمام مسلم، وقال آخر إنه موقوف، وقال آخر إنه مرسل، والذي يظهر إسناده فيه مقال. فالمحققون من المحدثين ذهبوا إلى أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحديث من حيث ثبوته فيه عدة أقوال. أما سؤاله فإذا كان ثابتا فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن شبرمة، وهي الحجة الأولى، هي الحجة التي الأولى التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سبق أن حج أبو بكر بالناس في السنة التاسعة، وهي حجة مجزئة لمن حج فيها حجة الإسلام، لأنه فرض الحج في السنة التاسعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، على أن من أهل العلم من قال أنه الحج قد فرض في السنة السادسة، وقيل أنه فرض قبل ذلك، والصحيح أنه فرض في السنة التاسعة. وعليه فلا إشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك، يعني قبل هذه الحجة فهي أول حجة في الإسلام للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن سبق أن حج بعض المسلمين في السنة التاسعة بعد فرض الحج. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال كذلك من الأخ باخت، يقول قرأ في حاشية الروض أن صحابيا اشترى أضحية ثم أكل إليتها الذئب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذبحها. هو يسأل هل أنه ذبح قبل وقت الصلاة، هل الذبح وقته؟ نعم، الذبح له وقت، وقته بعد فراغ الإمام من الصلاة، وأما قبل ذلك فإنه ليس بذبح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فهو نسيكة، وبالتالي ما كان قبل الصلاة يكون قبل الوقت ويؤجر على ما قصد، لكنه لم يصب السنة وليست هذه أضحية، فإن كان معه سعة فليذبح مكانها أخرى. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ الكريم، تفضل، واتصال أبو جابر من الجزائر، تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو جابر. هل أسأل من فضلك؟ إيه نعم، تفضل يا أخي، الرحب والسعة. نشكر الشيخ فاضل الشيخ على هذه الحلقة الطيبة المباركة. بارك الله فيك. سؤالي من فضلك الشيخ، نرى الفتن التي هي واقعة الآن في سوريا وفي مصر وفي ليبيا، هذا الذي كانوا يسمونه الربيع العربي، هذا الشيء الذي باركه كثير من الدعاة، كنا نراهم يباركون هذا الربيع العربي وهذا الأمر الأول الذي كان في الخروج. سؤالي، لماذا الدعاة، كنا نرى دكاترة ودعاة يباركون هذا الشيء؟ طيب. شكرا لك أبو. شكرا أخي أبو جابر. معي علي من السعودية، تفضل. تفضل أخي علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. أي شيخ خالد، نحبك في الله يا شيخ خالد، الله يحفظك. أحبك الله تعالى فيه، جزاك الله خير. بالنسبة للذي حصل على جاه، يعني الدور حقه في صندوق التنمية العقاري. نعم. الذي يمنح 500,000. أي نعم. فهو في غير حاجة، يعني ما هو في حاجته الآن. هناك شخص آخر قال أنا أتقبل القرض منك مقابل يعني تنازله بجزء من المبلغ لصاحبه الأصل. نعم، يتنازل عن القرض مقابل مبلغ من المال. أي نعم نعم. أيوه. يبيع القرض. أي يبيع القرض أو يبيع السلع حقه في الصندوق يعني. نعم. هذا سؤالي، بارك الله. بارك، تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا لكل الأخوة. يعني باختصار أبو صالح إذا تكرمت، لدي مجموعة كبيرة من الأسئلة، تفضل أبو صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندنا سؤال للشيخ. تفضل، بارك الله فيك. بسأل الشيخ عن حكم بطاقة الهوية للمرأة. بطاقة الوجه؟ كم؟ بطاقة الشخصية للمرأة. هي بطاقة الشخصية اللي الآن يقول لا بد منها وهذه. طيب، تسمع إجابة. بين الرجال وهذه. تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك، بارك الله فيك، وأعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخت الكريمة جنة الله، تقول بأن أختي غنية ولديها مال كثير، وحين أطلب هذا المال لا تعطيني منه، هل يجوز لي أن أخذ من مالها وأرجعه لها إذا حصلت المال؟ هذه رسالة تويتر. إذا كانت نفقتها على أختها فهذه مسألة لها حال، لكن فيما يظهر لأن أختها مستقلة عنها وبالتالي لا يحل لها شيء من مالها، وعلى هذا فلا يجوز لها أن تأخذ منها شيء إلا برضاها. ما جاء في الصحيح من حديث هند في قصتها مع أبي سفيان، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما شكت حاجتها قال خذي وما يكفيك وولدك بالمعروف، هذا في حق من تجب عليه النفقة، لكن في هذه الصورة لم تتبين الحال، وبالتالي الأصل حرمة مال المسلم، لا يحل مال المسلمين إلا بطيب نفس من كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فإذا كانت ثمة حاجة فلتأخذ من أي سبيل آخر، لكن أن تأخذ من غير علمها لا يجوز. بارك الله فيكم. طرف العنزي تقول صليت يومين والقبلة خطأ ولا علمت إلا بعد ذلك، هل أعيد الصلاة؟ ما أعرف وش ظروف هذه الصلاة، هل كانت مسافرة، هل اجتهدت؟ فإذا كانت قد بذلت وسعها واجتهدت وتبين لها خطأ اجتهادها فلا شيء عليها، أما إذا كانت مقصرة فلتعد. بارك الله فيكم. هنا سؤال من أحد الأخوة يقول بأن والدي أحضرني وأشهدني على وصية، قال بأن هذه الشقة هي وقف لي يضحى منها ويعتمر، وأوصى والوصي عليها أخي الأكبر وأشهدني على ذلك وخصني بالاسم، ثم بعد وفاة والدي استمر أخي الأكبر في الأضحية ثم انقطع بعد ذلك عن توصية هذه عن تنفيذ هذه الوصية وهذا الوقف. يقول الآن أنا بين يعني تناقشت مع أخي في ذلك فطلب مني عدم فتح الموضوع وهو أنه هو الذي ينفذ الوصية، لكن يعلم أنه لا ينفذها، ثم أتيت يعني قدمت إلى المحكمة لتنفيذ وصية والدي، وأنا الآن بين أمرين، بين أن أسعى في تنفيذ وصية والدي وبين أن أخسر أخي وأندس أنا وإياه في المحكمة، هل أستمر في هذه، يقول هل أستمر في هذه القضية؟ يعني إشكالية فقط في أنواع الآن لا يضحي، لا يضحي عن والده، لا ينفذ وصية أو وقف والده، هذا البيت موقوف. إيه نعم، الشقة موقوفة. يظهر لأنه بما أنه تقدم للمحكمة فليمضي وليحسن، يعني تقدم للمحكمة لا يعني قطع الصلة، حتى لو غضب أخوك صله بالمعروف وقل له أنا ما لي غرض إلا القيام بحق والدي، لأنه أنا لم أحط علما بالوصية وش تفاصيلها. نعم. فإذا كان كذلك هو مشتبه يسأل يشاور قبل أن يتقدم المحكمة، فإذا كان لا هذا التعطيل يترتب عليه إيقاف وصية والده. نعم. فإن من بر والده أن يسعى في إنفاذ وصيته. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ عبد العزيز الجازع يقول هل يجوز تقديم صوم عرفة على القضاء، وهل يجوز الجمع بينهما؟ نعم يجوز الجمع بينهما ويدرك الفضيلة. بارك الله. فمن صام يوم عرفة بنية القضاء أدرك فضل عرفة وقضاء ما عليه. هنا رسالة تويتر من خادب الخير يقول التنورة في الإحرام ورأي الشيخ ابن عثيمين في ذلك، وهو سؤال يتكرر كثيرا. لا حرج في هذا الإزار الذي وضع في ما يمسكه عن السقوط. نعم. لأنه لا يخرج عن كونه إزارا. نعم. ولا دليل على منعه، ولكن إذا خشى الإنسان من الجدال في الحج مع الناس حوله أو أنه وقع في نفسه تردد فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكن من حيث الوصول لا حرج في هذا، وهو ليس رأيا للشيخ محمد شيخنا ابن عثيمين رحمه الله فقط، بل دل عليه كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية والنووي وفقهاء وبعض فقهاء الشافعية والحنفية، وأشد ما يعني هو لا يجوز فقط على ما ذكره فقهاء المالكية الذين يمنعون ويشددون في صفة الإزار. بارك الله فيكم أحسنين. قلم حر يسأل عن يقول أنا أحفظ سورة الكهف، فهل أقرأ حفظا أو نظرا في يوم الجمعة؟ الأصلح لقلبك. نعم بارك الله فيكم. شهلة تقول اعتمرت عند الصفا لم أكبر، فهل يعتبر لي ذلك؟ التكبير سنة. بارك الله فيكم. أماني صحيح. أماني من الأردن تقول هل يجوز لمن ضاقت عليه الدنيا أن يدعو الله عز وجل؟ هي لا بد أن يدعو الله، لكن أظن أنها تدعو بالموت تقصد. ما ذكرت، هي قالت أكيد الدعاء فرج، الدعاء هو المخرج، ولذلك ذكر الله في وصف حال المشركين إذا أحاطت بهم الكروب دعوا الله مخلصين له الدين. بارك الله فيكم أحسن. إيمان العتيبي تقول إذا لم تتمكن المرأة من صيام يوم عرفة بسبب العذر الشرعي هل تحصل على فضيلته؟ إذا كانت قد نوت. نعم. وما منعها إلا هذا فأرجو أن تدرك. بارك الله فيكم. عبد الله في رسالة تويتر يقول كيف يصلي الفجر من فاتته وصلها بعد بعد شروق الشمس، هل يقرأها جهرا أم سرا؟ كما يفعلها في ما إذا صلىها في وقتها، لحديث أبي قتادة فصنع كما يصنع كل يوم. أحسن الله إليكم. إلى الله أويت تقول، هل دعاء الأم لوحدها أبلغ وأحرى بالإجابة، أو أن تجمع أولادها الصغار والكبار وتدعو ويؤمنون؟ الأحضر لقلبها. نعم، بارك الله فيكم. الأخت هيفاء تقول، هل يجوز أن تدعو المرأة ألا يتزوج عليها زوجها بأخرى؟ فلتدعو بما شاء. بارك الله فيكم شيخ. عبد الله الوكيل الوكيل يقول، هل يشترط للطواف والسعي، وهو يعني سؤال يعني أتينا عليه. هنا سؤال من بسمة التفاؤل تقول، هل الكمامة التي ترتديها المرأة في الإحرام تحت الغطاء الوجه جائزة؟ لا حرج فيها. أحسن الله إليكم. هنا سؤال فضيلة شيخ من الأخ الكريم بدر من السعودية، يقول أخذ تمويل أو احتاج إلى تمويل ويريد أن يرهن العقار أو يبيع العقار على بنك ثم يأجره. هذه الصورتان حقيقتهما أنها حيلة على الربا. لا، الصورة الأولى التي يشترون البيت ويؤجرونه عليه، والصورة الثانية اللي يبيعه على المرأة، كلاهما من الحيل المحرمة على الربا، من الحيل التي لا تجوز للوصول إلى الربا، فلا يجوز هذا ولا هذا في صورة التمويل. بارك الله فيكم أحسن إليكم. علي يسأل عن كذلك بيع الصندوق العقاري أو الرقم العقاري أو السراء أو القرض. هذا مشكل هذا، لأنه يترتب عليه إشكاليات شرعية ونظامية. نعم. فإذا حلت الإشكالات النظامية ينظر في الإشكالية الشرعية. بارك الله فيكم. يسأل أبو صالح عن حكم بطاقة المرأة، البطاقة الشخصية، إذا المرأة دعت إلى ذلك حاجة فلا بأس. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله مصلح، عضو الإفتاء في منطقة القصيم، أستاذ الفقه في جامعة القصيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب خطواتك حسنات وأن يجزيك عنا خير الجزاء. شكرا لكم، شكرا لكم متابعي هذه الحلقة حتى ملتقى لكم. تحية الزملاء فريق العمل، الأستاذ بدر المفرح مترجم لغة الإشارة وكذلك المخرج هذه الحلقة، والزملاء المصورين حتى الملتقى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.